لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق والعتق والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى، فيها الكفارة فقط لا الوقوع، وأنها داخلة في مسمى الأيمان. والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب الأربعة الوقوع للطلاق والعتق والظهار بمنزلة التعاليق المحضة، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا النذر وأنه ست أقسام. ما هي؟ أن ألبس، مو أن أنذر. نذر نذرا، هذا نذر أن ينذر، نذر أن ينذر. إذا قلنا النذر حرام، هذا صار نذر المعصية. فكفر كفارة يمين. نعم، النوع الثاني النذر المطلق. النذر المطلق يعني الذي لم يسمى، يقال لله علي نذر وسكت، تقول هذا كفارة وكفارة يمين. ثالث نذر المعصية، مثل لله علي نذر أن أشرب الخمر أو أن أفعل كذا وكذا من المعاصي، فهذا يحرم وفاء به وعليه كفارة يمين على الراجح. طيب، الرابع نذر اللجاج والغضب، وهو نعم الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين. وقلنا لكم قد يكون ما نذر أهون من كفارة اليمين، وقد تكون الكفارة أهون. فلو قال مثلا: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال، أيما أهون، صدق بمئة أو الكفارة؟ يعني إنسان موسر، صدق بمئة أهون، صدق بمئة أهون. أو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، إن لم يكن كذا فلله علي أن أصلي ركعتين. نقول هنا الوفاء بالنذر أيسر، لكن مثل قال أنا أصوم شهرين، لا شك أن الكفارة أيسر. طيب، الثالث، القسم الخامس أو السادس، الخامس، لا قبل، نذر المكروه. من المكروه هذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين وتركه أو لا. طيب، السادس نذر الطاعة، لكن نذر الطاعة ثلاثة أنواع: أن يكون في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، الثاني أن ينذر طاعة ابتداء من غير شرط، والثالث أن ينذر أمرا لا يجب بأصل الشر. فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. واضح؟ طيب، ها؟ يعني قال شرط، هذه مهمة مشكلة. يعني إن كان الشرط ليس دفع نقمة ولا حصول نعمة فهو قسم الرابع. بقينا في نذر المستحيل. نذر المستحيل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، وما لا يملك ابن آدم نوعان. نتكلم الآن عن نذر المستحيل. نقول قوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ما لا يملكه ابن آدم نوعان. النوع الأول ما لا يملكه قدرا، ما لا يملكه قدرا، والنوع الثاني ما لا يملكه شرعا. أما الأول وهو ما لا يملكه قدرا، فكما لو قال: لله علي نذر أن أطير في السماء، هل يملك قدرا أن يطير في السماء؟ لا، لأن هذا غير ممكن. وكما لو قال: لله علي نذر أن أجمع بين الضدين، فهذا غير ممكن شرعا أو قدرا. ها؟ قدرا وكونا غير ممكن. إذن ما لا يملك ابن آدم قدرا هو المستحيل. طيب، والثاني ما لا يملكه شرعا، وهو نوعان. النوع الأول ما لا يملكه لحق الله، والنوع الثاني ما لا يملكه لحق الآدمي. أما الأول وهو ما لا يملكه لحق الله، فكما لو نذر أن يصوم يوم العيد فقال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، هذا لا يملك هذا، لكن لحق الله ولا لحق الآدمي؟ لحق الله، لا يملك ذلك، لأن الله حرم صوم يوم العيد. والثاني ما لا يملكه لحق الآدمي، كما لو قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، هذا لا يملكه شرعا، لكن لحق الله أو لحق الآدمي؟ لحق الآدمي. فتبين الآن، شوف أن قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يقول ما لا يملكه ابن آدم نوعان في الأصل، ما لا يملكه قدرا وهو المستحيل، كنذره أن يطير في السماء أو أن يجمع بين الضدين أو أن يقلب الحجر ذهبا. والثاني ما لا يملكه شرعا، وهو على قسمين. القسم الأول ما لا يملكه لحق الله، كما لو نذر أن يصلي وقت النهي أو يصوم يوم العيد، فهذا لا يملكه شرعا. والثاني ما لا يملكه لحق الآدمي، كما لو نذر أن يتصدق بمال فلان، فهذا لا يملكه شرعا. والواجب في جميع ما تقدم كفارة يمين، وهذا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وكفارته كفارة يمين. واضح هذه؟ طيب، يقول رحمه الله واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق والعتق والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى، فيها الكفارة فقط للوقوع، وأنها داخلة في مسمى الأيمان. الحلف بالطلاق كما لو قال علي الطلاق لأفعلن كذا، أو قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، هذا يقول فيه يجري مجرى اليمين، حكمه أنه لا تطلق الزوجة، وفيه الكفارة. كذلك العتق كما لو قال إن لم أفعل كذا فعبدي حر، علي العتق لأفعلن كذا ولم يفعل، هل يعتق؟ يقول هذا حكم اليمين، هذا كلام شيخ الإسلام. كذلك الظهار، الحلف بالظهار، كيف الحلف بالظهار؟ زوجتي علي حرام لأفعلن كذا وكذا، نقول هذا أيضا حكم اليمين، لأن هذا اللفظ ليس صريحا في الظهار، هو صالح للظهار لكنه ليس صريحا في الظهار. ما اللفظ الصريح في الظهار؟ أن يقول أنت علي كظهر أمي، لأن قوله أنت علي حرام يحتمل الطلاق، لأن المطلقة قد تكون محرمة، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا قال رحمه الله واختار شيخ الإسلام أن الحلف بالطلاق والعتق والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى. وقد تقدم لنا أن تعليق الطلاق بالشرط له كم قسم، له كم حال؟ ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلقه على شرط محض، كما لو قال إن طلعت الشمس فزوجتي طالق، إن طلعت الشمس فعبدي حر، فهذا يقع الطلاق ويقع العتق. فإذا طلعت الشمس طلقت، وإذا طلعت الشمس عتق. الثانية، الحالة الثانية أن يعلق الطلاق أو العتق، أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، بأن يقول لزوجتي إن قمت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فما الحكم؟ نقول هنا هو حلع حسب نيته، إن نوى التهديد والمنع فهذا حكم اليمين، وإن نوى أنه متى وجد الشرط تحقق المشروط وقع الطلاق. إذا نوى التعليق فقط يقع الطلاق. الحالة الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو حلف على شخص بالطلاق فقال علي امرأتي طالق لتفعلن كذا وكذا، فهذا حكم حكم اليمين. إذن الأحوال ثلاثة: حال يقع فيها الطلاق بكل حال، وحال لا يقع فيها الطلاق بكل حال، وحال تحتاج إلى تفصيل. فما هي الحالة التي يقع فيها الطلاق إذا علقه على شرط محض؟ وما هي الحالة التي تكون حكمها حكم اليمين إذا علقه على فعل غير الزوجة؟ يعني لا علاقة بين غير الزوجة وبين الطلاق، والتي تحتاج إلى تفصيل هي إذا علقه على فعل الزوجة. يقول رحمه الله: والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب الأربعة الوقوع للطلاق والعتق والظهار بمنزلة التعلق المحضة، قالوا لأن هذه تعلق بها حق آدمي، من حق آدمي فيقع الطلاق. فمتى علق الطلاق على شرط سواء كان محضا أم غيره فوجد الشرط وقع الطلاق. ولذا قال: الوقوع للطلاق والعتق والظهار بمنزلة التعليق المحضة. فليس هناك شيء اسمه حلف بالطلاق عند أرباب المذاهب، وإنما التفصيل السابق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك لو حلف مثلا بالطلاق والعتق وحلف ناسيا أو جاهلا يقع الطلاق ويقع العتق، ما يقول لا يؤاخذ، لا يرتفع عنه ذلك بالنسيان أو الجهل، قالوا لأن ذلك تعلق به حق آدمي. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا وكلمه ناسيا يقول لا يحنث، لكن لو قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق فكلمه ناسيا تطلق، إن كلمت زيدا فامرأتي طالق فكلمه جاهلا أنه زيد تطلق، وكذلك بالنسبة للعتق. نعم، أي نعم، إنه حكم التفصيل السابق.